اليهود يحفرون حول المسجد الأقصى حتى إذا حصلت الثانية هجم يريدوا يقيموا عيد سيدنا سليمان. في عنا أحاديث أو آيات أو عموم الشريعة يفهم أنه منهم مستحيل يتحقق. إذا كنت تقصد بسؤالك عملهم بخصوص ما هم بخصوص ما ذكرت فلا يوجد عندنا شيء من ذلك، لكن يوجد عندنا ما هو أهم، وهو أن مستقبل فلسطين وليس فقط المسجد الأقصى هو للمسلمين. الآن سؤالك مستقبل بعيد ولا قريب؟ الآن سؤالك مستقبل قريب ولا بعيد؟ يا أخي لا تتفرق في السؤال. سؤالك كان في عن خبر حديث يتعلق بهذا الخصوص قلت لك دائما، لكن هناك خبر عام المستقبل للمسلمين. ترجع بتقول بار بعيد ولا قريب؟ ما في شك. شو بيننا هالتفاصيل هذه كلها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.